ودايرة أسوأ ساعة اسمها الصحاب، حاجة كده، حاجة أحضان ورا أحضان ورا أحضان محافظة عليك. تعال كده حاسب فيه شيطان، حاسب فيه ضياع، تعال كده اعدل كده. أبوك وأمك، بر الوالدين، العيلة، صلة الرحم، اختار أصحابك، الصاحب الصالح، يلا امشي بقى في الطريق ده لغاية ما تخش الجنة. خليك ماشي كده. مين يا شباب؟ ها أنا عمال أقول وعمال أقول، مين هيبدأ يدور؟ مين اللي أنا عمال أقوله كلمة ورا التانية وعمال أحرك فيه؟ تخيلوا إن الإسلام أول ما الصحابة راحوا المدينة كان النبي أخى بين المهاجرين والأنصار، كانوا بيورثوا من بعض، كان يورث من أخوه، ما كان، لأن كانت لسه العائلات ما مش كلها دخلت في الإسلام. لغاية بعد غزوة بدر نزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأرحام أولى، لكن فضلوا سنتين ونص بيورثوا من بعض، الإسلام بيشبكهم في بعض على الآخر. ده اللي أنا جاي أقوله. هتلاقي صاحبك فين؟ هتلاقيه، هتلاقيه في نفس الحتت، بس زي ما كان الصاحب بتدور على اللي يضيع وعرفت توصل له، هتدور على اللي يهدي، على اللي ياخد بإيدك وهتوصل له إن شاء الله. هتلاقيه في المدرسة، هتلاقيه في المسجد، هتلاقيه في رمضان في المسجد، هتلاقيه في النادي، هتلاقيه في الأماكن اللي أنت بتتواجد فيها، بس أنت هتبدأ تدور وهتدعي. طب ما لقيتش خالص، طب أنت مين صديق حميم ليك ومعتدل كده؟ بنت عمي. لا هي يعني، هي بتقول بنت عمي وهو بيقول ابن عمي. طب ايه رايك تيجي تقول له احنا اصحاب بقى لنا قد ايه، احنا اصحاب وقرايب، تيجي نتعاهد انا وانت. يعني انا متخيل دلوقتي في اتنين بيتفرجوا مع بعض على الحلقه دي، او اتنين قاعدين مع بعض في الحلقه دي وهم اصحاب كده عادي، تيجي نقلبها ان انا وانت هنكون صحبه صالحه، تيجي نتاخى. يعني ايه نتاخى؟ اصل خلي بالك النبي ما سماهاش صحبه صالحه، انا بس استخدمت كلمه الصحبه الصالحه عشان الكلمه دي احنا عارفينها. امال النبي سماها ايه؟ اخوه في الله. تيجي نتاخى نصلح مع بعض، وتنزل ايات انما المؤمنون اخوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تيجي نتاخى انا وانت، تيجي كل واحد يروح لواحد ويقول له تيجي نتأخى في الله. يعني ايه نتأخى في الله؟ يعني صحبة صالحة، بس هو اللفظ اللي استخدمه الإسلام، اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أخويا في الله. تيجي نتأخى أنا وأنت، نعمل حاجة، نعمل حاجة لبلدنا، تيجي نبص على مستقبلنا، على عيلتنا، على علاقتنا بربنا. شوفوا الآية الجميلة جدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو حطيت فلوس قد كده ما ألفت بين قلوبهم، إن ربنا يرزقك بواحد تحبه في الله وتقول له تيجي نتعاون مع بعض نصلح في الأرض. فربنا بيقول لو اديت لده فلوس خد فلوس، واديت لده فلوس خد فلوس، حبوا بعض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. عشان كده بقول لك ادعي يا رب ارزقني واحد يعيني صحبة صالحة، ولكن الله ألف بينهم. كأنه بيقول ايه؟ كأنه بيقول دي نعمة أعظم من نعمة الفلوس، ده ما فيش نعمة أكبر من كده ربنا اداها لحد، إنه يخليك تحب واحد في الله تتعاونوا مع بعض تصلحوا في الأرض. وبكده يبقى اللي أنا عايزه من الحلقة دي، مين يقول أنا هدور على دون وإذا ما لقيتوش هروح لابن خالي وهي هتروح لبنت خالتها، هروح لجارتي، هروح لصاحبتي الفلانية، إحنا نعرف بعض بقالنا قد إيه، تيجي نتأخى في اللي أنا وإنتي، تيجي نقلبها، تيجي نقلبها أخوة، وإن شاء الله ويبقى كده ربنا هيقلب بين قلوبنا أكتر ونعمل حاجة مفيدة، ويبقى مش أخوة يعني بقينا أصحاب ما هي هي، لا أخوة يعني هنعمل حاجة مفيدة وهنفكر نعمل إيه ونساعد العمارة إزاي ونساعد عيلتنا إزاي، وإزاي أنا وإنتي نقرب من ربنا وتصحيني الفجر ونقرأ قرآن مع بعض ونذكر ربنا مع بعض، ولو هعمل حاجة غلط تفكريني ونساعد بعض في كذا ونعمل مشروع نساعد به الناس. تيجي نتأخى. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليل. خلي بالك حاجة مهمة جدا، يعني كلمة الأخوة، الأخوة دي بنى، ولذلك خلي بالك من حاجة خطيرة، احنا جوانا عاطفة يا جماعة. تعالوا نتخيل ان العاطفة دي مثلا 100 وحدة، 100 يونت، العاطفة دي لازم تخرج. فجه الشيطان وبدأ يزين لنا، تيجوا تخرجوها في علاقات ولاد ببنات، تيجوا تخرجوها في حب بره مؤسسة الجواز، تيجوا تطلعوها في كده. لأن هو الشيطان ربنا لما نزل الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم العاطفة دي موجودة، فاتكلم عن الأخوة، فرغ العاطفة دي في حب بينك وبينه ازاي نبني مع بعض، ازاي نصلح مع بعض. فجي الشيطان وقال لك لا، الميت وحده دول يبنوا، دول يصلحوا، دول يبنوا ارض. لا لا لا لا، خليها تروح في سكك تانية. وخليها، وطلعت مئات والاف الاغاني ومئات والاف المسلسلات ومئات والاف الافلام بتتكلم في قضيه واحده بس، واحد بيحب واحده بره مؤسسه الجواز. شوفوا من تاريخ بدايه السينما للنهارده 90% من الافلام بتدور حوالين ايه، 90% من الكليبات بتدور حوالين ايه. وكان مفيش في الدنيا علاقه تبني، مفيش غير دي، ما تشوفوش بره دي. يا ترى دي كانت خطه، يا ترى دي صدفه، ولا كانت خطه؟ مش عارف، او عارف ومش عايز اقول. لكن في الاخر ربنا حاطط لك بديل يبني يعمر. بديل اسمه ايه؟ بديل اسمه خدي بايد صاحبتك ولا تيجي نبني مع بعض، تيجي نتأخى في الله. طب يعني ايه برضو نتأخى في الله؟ يعني ماشي فهمت اللي انت بتقوله، بس يعني مش حاسه قوي. يقوم النبي يقعد يديك احاديث على ثواب لو لقيت صاحب في الله، اخ في الله. طب اسمع كده الحديث دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان حول العرش يوم القيامه منابر من نور. حوالين عرش ربنا يوم القيامه منابر، منبر من نور، المنبر من نور. عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بانبياء، مش انبياء ولا شهداء، ولا شهداء. يغبطهم الانبياء والشهداء، يقولوا يا بختهم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فالصحابه على طول: صفهم لنا يا رسول الله، دول مين دول؟ قال: قوم تحابوا في الله، اجتمعوا على طاعه الله. مش كلامه بس، اشتغلوا، اجتمعوا على طاعه الله وتفرقوا على طاعه الله. تحب تكون منهم؟ ويبص الانبياء ويقولوا يا سلام، ما شاء الله، جميل. مين ده؟ ده اتنين كانوا متصاحبين في الله. عشان يرفع لك، عشان يقول لك هو ده، اجري على ده، دور على ده، ابحث عنه. يا جماعه دوروا عليه النهارده، امسك فيه بايدك واسنانك النهارده، قول حلاقيه ان شاء الله، حلاقيها الصحبه الصالحه دي، ويا رب ابعتها لي، ده الثواب كبير. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي اخر يقول: الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحبين فيه، وجبت، لا يرغم عليها سبحانه وتعالى، وجبت، هو اعطاها. وجبت محبتي، يعني اللحظه اللي انت بتقول لفلان تيجي نتأخى في الله، يلا هنصحي بعض الفجر، هنتعاون، هنساعد بعض لغاية ما نخش الكلية الفلانية، تيجي هنخلص الدراسة دي مع بعض. اللحظة دي مبروك، وجبت محبتي للمتحابين فيه. لا ومش كفاية كمان، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه. تيجي نعمل قعدة نذكر ربنا، أو نعمل قعدة نقرأ قرآن، أو نعمل قعدة في رمضان نفكر هنعمل إيه للعيلة بعد رمضان. ووجبت محبتي للمتجالسين فيه، ومش كفاية، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه. أنا جاي أزورك عشان بدل ما أروح أعمل معصية أنا جاي أقعد معاك. ووجبت محبتي للمتزاورين فيه. الصحاب يا شباب، شوفوا أنا خدتكم منين؟ كنا بنتكلم على صاحب فاسد، شوفوا روحنا فين. شوفوا الدنيا فيها حاجات حلوة ازاي، مش بس فساد أو معاصي. شوفوا كنا فين بنتكلم عن مين وبقينا عن فين. تحب تبقى في أنه صورة؟ طب اسمع الحديث اللي جاي، حديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحبين بجلالي؟ اليوم أظلكم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تعالى يا عادل وامسك بإيد عمرو، وتعالوا أفو ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، لأن أنتم في الدنيا حبيتوا بعض واشتغلتوا مع بعض. مش حب كلام بس، مش أخوة، لا لا لا لا، بتعملوا حاجة. تخيل النبي بيعرض عليك ثواب شكله إيه. طب ليه يا رسول الله كل الثواب ده ليه؟ أصل الأخوة في الذي زي المونة اللي بتمسك المجتمع وبتمسكك، ما تقعش، الشيطان ما يعرفش ياخدك، يجي يشدك في أسمنت ماسكك اسمه أخويا، صاحبي، صحبة صالحة. يا أباء يا أمهات، ولادنا محتاجين كده، وأنا عارف إن مش في إيدك حاجة، لكن على الأقل ادعي لهم إن ربنا يرزقهم بحاجة زي كده، ادعي لهم جامد. ولو لقيت واحد صالح حطه في سكة ابنك من غير ما ترغمه عليه طبعا. وإنتوا يا شباب، إنت محتاج لحاجة زي كده، هيفرق معاك جدا إن يبقى في واحد في حياتك تحبه في الله، واحد مستخسر، وساعتها هيبقى أغلى عليك من كل التانيين. مش بقول لك سيبهم دلوقتي، بقول لك دور على ده، دي خطوة البداية. وادعي ربنا في رمضان يجيبه لك. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الدنيا كلها واقفة في حر يوم القيامة، في شمس يوم القيامة، والشمس عمالة تقرب من الرؤوس. منهم من تصل من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى سرته، ومنهم من يصل العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق، عرق يوم القيامة من كتر ما الشمس قريبة من الرؤوس. وفي ناس واقفة في الظل. ظل ايه؟ ظل شجره، ظل عرش ربنا. سبع انواع. منهم رجلان او امراتان طبعا تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. لما يجتمعوا يعملوا حاجه لله، ولما يتفرقوا يتفقوا ويتوصوا بعض بحاجات يعملوها. مش معنى كده مش هيتفسحوا. اوعى تفتكر ان هم بقوا مخشبين كده ومقفلين لا لا لا لا، هيلعبوا كوره وهيخرجوا وهيتفسحوا وهياكلوا وينبسطوا ويصيفوا ويطلعوا الساحل ومش عارف ويعملوا. بس في الاخر عندنا عندنا عندنا عندنا هدف، انا وانت بنطيع ربنا مع بعض. يا بختك اللي عندك كده، ومسكين اللي ما عندوش كده. مسكينه والله، فاتوا احلى حاجه في الدنيا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. يعني ربنا بيحب مين فيهم أكتر؟ شوفوا بتنافس مين يحب التاني أكتر، اللي بيحبه أكتر يبقى أقرب لربنا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الأخوان فسلم أحدهما على الآخر تتساقط، سلم عليه تتساقط عنهم الخطايا كما يسقط ورق الشجر في الشتاء. من آخى أخا في الله رفعه الله، كل دي أحاديث. من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله. ما عملش حاجة. إيه يا رب أنت رفعتني الدرجة دي ليه؟ عشان كان ده صديقك. طب لو ليه خمسة، خمس درجات. طب لو ليه عشرة. طب لو كل صحابي كده. لا، خطوة صعبة عليك دلوقتي. واحد بس. يعني أنا أنا أنا أنا واقعي بقول لك واحد بس، واحد. لكن تخيل لو عشرة، تخيل الدرجات، وكلكم بتتعاونوا مع بعض. حاجة كده ربنا حاطط لنا حاجة تقالة كده تحافظ علينا ما تقعوش. شوفوا عمر بن الخطاب بيقول إيه: إذا وجد أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به. لو لقيت صاحب صالح امسك فيه بإيديك وسنانك، فقلما يصيب ذلك. مش كل يوم هتلاقي صاحب صالح. عمر عارف بيقول لك كده. يا شباب أنا شوقتكم للحكاية دي ولا لأ؟ لسه عايز الشلة إياها؟ يعني دور بقى، دور وقضي وقت أطول، وابعد سنة، خد مسافة، وشوف النعمة، وشوف البعد عن المعاصي، وشوف رضا ربنا، وشوف رضا الأهل. أنت هتتغير صدقني، ما حدش اتغير إلا كده، كلنا اتغيرنا كده. ربنا قال للأنبياء يبقوا كده، الكبار كده، الصغيرين كده، دي سنة الحياة، الصاحب كده. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المرء يحشر مع من أحب. فما فرح أصحاب النبي بحديث كهذا الحديث، لأنهم كلهم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت بقى تخيل هتحشر مع مين؟ تخيل بقى أنت جاي وماسك في إيديك مين؟ طب شوف الحديث ده: دخل النبي المسجد فقال: أين أبو بكر؟ فأخذ بيده. ثم قال: أين عمر؟ فأخذ بيده. عارف عمل إيه بعد كده؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهما ورفع أيديهم. متخيل الصورة؟ هما الثلاثة. وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. تخيل بقى أنت جاي ماسك في إيد مين؟ هكذا نبعث يوم القيامة. شايف حسيت معنى الأخوة دي؟ اشتقت لها؟ هل دقتها؟ هل في حد من أصحابك كده؟ يا ترى لما هتخش على النت وتشوف القايمة بتاعت الصحاب هتزعل ولا هتفرح؟ ولا هتقول لازم أغير؟ شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أوثق عرى الإيمان؟ تعرفوا إيه أكتر حاجة قوية في الإيمان؟ فقال رجل: الصلاة يا رسول الله. قال: هي حسنة طبعا، الصلاة حاجة عظيمة، لكن ليست هي. إيه أكتر عقدة تخلي الإيمان ما يفكش؟ عارف لما تيجي تعمل عقدة في حبل فما تعرفش تفكه؟ إيه أكتر حاجة تخلي الإيمان ما يفكش؟ أوثق عرى الإيمان الصلاة. قال: لا، مش دي اللي أكتر حاجة بتخليه ما يفكش. فقال رجل: الزكاة يا رسول الله. قال: هي حسنة وليست هي. كل واحد يقول. فقالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: الأخوة في الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب فهم الكلام ده، فبيقول إيه: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، عبادة ليل ونهار،